أن يحبك الله لا أن تقول إنني أحب الله. هذا هو الشأن. نسأل الله أن يحبنا وإياكم. نعم هذا بالنسبة قلنا بالنسبة للغدق إيش؟ يعني يكون بالنسبة للغدق يعني يقول إذا مثلا سلك زوجته أو اقترب أحد فقيرا إذا مثلا لا الفعل يؤخذ به الفعل يؤخذ به يا باكر تضرب عباد الله تجي لما تقول نهر الله لا الفعل يؤخذ به لا كلام على القول اللي يصدر من لساني هذا لا حكم له عرفت؟ اي نعم ايش؟ جواز الصدقة لجميع الناس. نعم. وهو كذلك الصدقة من جميع الناس جائزة. هذا أبو بكر رضي الله عنه لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة أتى بكل مال. لكن لا شروط. يعني من يكون مثل أبي بكر في قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة به. أما إنسان يتصدق بماله كله ثم يروح يشهد الناس بالعيال هذا ما هو صدق. نعم. تبنى أن الجنة موجودة في الأرض، ومن المعروف أن الأعمال الصالحة تبنى من الجنة، فالذكر والمساجد وكذا، يعني تبنى الأعمال الصالحة. لا، هي موجودة، لكنها كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، قيعان فرض، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هي أصلا موجودة، الأرض الآن موجودة ويبنى فيها، يعمر فيها. نعم. وهذا يقول في اخي الا ابدا في حقه هذا ليس منه كيف مثلا واحد ضرب الاخر زي واخذ نعم وهذا رجل المقروض منه المقروض منه قال في حقي الا ابدا لا تؤاخذ طيب هو هذه الحقيقة قد ترد علينا يقول إذا عفى بالنسبة للحق يعني مثلا قال اللهم لا تعاقبه اللهم لا تعاقبه هل يحمد هذا ولا لا نعم لأن كلامنا العافين عن الناس أصل إذا اعتدى عليك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك فهذا الرجل إذا عفى عن أخذه بحق في الدنيا وهو عاجز لا يحمد عليها أما في الآخرة ربما يحمد لاحظ هذه كلها سؤال مهم هذا يعني مثلا إذا قلنا العافين عن الناس مع القدرة هو الذي يمدح عليه الإنسان لكن يقول إذا عفوت عن حقك في الآخرة لأنك في الآخرة قادر أليس كذلك؟ تدخل بالموضوع أيضا حتى يمكن ما يحتاج استثناء يعني ربما لا نستثني هذا. نعم قبل قد يرث فيها أشكال لكن ممكن أن نقول إن عفوه عنه في الآخرة لأن يعني قوله اللهم لا تؤاخذه بما فعل بي هذا عفو مع القدرة لأنه في الآخرة قادر على أخذه منه واضح؟ نعم خالد صلى الله عليه وسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال نعم ما يدل أحسن الله إليك إلى أن الله عز وجل مع الأعمال الصالحة يحب الشخص بجمال هيئته لا يحب الجمال التجمل الفرق بين الصحابة لما سألوا قالوا يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ناظره حسن وذقه حسن ما قال يحب أن يكون وجهه جميلا قال إن الله جميل يحب الجمال يعني التجمل لكن أحسن الله إليك لأن الله لا يحب الشخص مثل المخلوقين بجمل ثيابه أو كذا